بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان الكلام قد انتهى عند تفسير قول الله عز وجل العزيز الجبار، وبقي إكمال ما يتعلق بهذه الآية بعون الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المتكبر من أسماء الله سبحانه وتعالى، ودال على معنيين، كلاهما حق وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. أما المعنى الأول فهو أن الله ذو الكبرياء، والكبرياء هو العظمة والملك وما إلى هذه المعاني، فالله جل وعلا له الكبرياء، والكبرياء في حق الله سبحانه وتعالى لا شك أن ذلك ممدوح، لأن الله سبحانه وتعالى يستحق الكبرياء. أما بالنسبة للمخلوق فإن الكبرياء مذموم، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، أن يكون الكبرياء حقا في المخلوق الذي هو ضعيف والذي هو عبد مملوك لخالقه سبحانه وتعالى. فالكبرياء من الله عز وجل كمال يحمد عليه، وأما من المخلوق فإن ذلك نقص يذم. كبرياء الله عز وجل شيء لائق به سبحانه وتعالى، لا ككبرياء المخلوقين. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى المتكبر الذي تكبر عن كل نقص وعيب ومماثلة للمخلوقين، فالله عز وجل كبر عن ذلك، فشأنه أجل وأعظم من أن يناله سوء أو شر أو نقص أو عيب، أو أن يكون في ذاته أو في صفاته مماثلا لأحد من المخلوقين. تعالى الله عن ذلك وتكبر. ثم قال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، هذه الكلمة سبحان إعرابها أنها مفعول مطلق، والتقدير أسبح الله سبحانا، ومادة هذه الكلمة تدور على معنى التنزيه، أسبح الله سبحانا يعني أنزه الله تنزيها، إذا قال المسلم سبحان الله فإنه ينبغي عليه أن يلحظ هذا المعنى فينطق بلسانه ما يعقله ويتيقنه قلبه من أن الله سبحانه هو المنزه عما لا يليق به. وتنزيه الله سبحانه يجب أن يكون عن شيئين: الأول أن ينزه الله سبحانه عن كل نقص وعيب، فشأن الله أعظم كما مر معنا في الكلام على اسمه تعالى المتكبر. والأمر الثاني الذي يجب تنزيه الله عنه تنزيهه عن مشابهة المخلوقين، فشأن الله أعظم، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. إذن يجب أن يلحظ المسلم هذا المعنى، كما أنه يجب أن يلحظ أن تسبيح الله عز وجل بمعنى أن تنزيهه هذا التنزيه المجمل سبحان الله أنزه الله عن كل ما لا يليق بكماله، هذا يدل على الكمال المطلق لله عز وجل. فإن القاعدة في صفات الله عز وجل، وتنبه لهذه القاعدة فإنها نافعة، كل نفي جاء في صفات الله عز وجل فإنه يدل على كمال ضده، كل نفي في صفات الله فإنه يدل على كمال ضده. وهذا النفي قد يرد نفيا مجملا كما في التسبيح، هنا تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وقد يرد نفيا مفصلا كما ينزه الله عز وجل عن الظلم والسنة والنوم واللغوب واللعب وما إلى ذلك مما جاء في النصوص، فكل ذلك يدل على كمال ضده. الصفة الناقصة المعينة التي نزه الله سبحانه وتعالى عنها ونفيت في حقه تدل على كمال ضد معناها، وأما النفي المجمل فإنه يدل على الكمال المطلق، النفي المجمل يدل على الكمال المطلق. إذن جمعت كلمة سبحان الله بين النفي والإثبات، النفي دلت عليه بدلالة المطابقة حينما تقول أنزه الله، يعني أنفي عن الله عز وجل ما لا يليق بكماله، هذا هو النفي الذي دلت عليه هذه الكلمة بدلالة المطابقة. ودلت هذه الكلمة سبحان الله على الإثبات، إثبات ماذا؟ الكمال المطلق، وذلك بدلالة اللزوم، وذلك بدلالة اللزوم. فكانت هذه الكلمة من الكلام الذي هو أحب الكلام إلى الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال جل وعلا: سبحان الله عما يشركون. عما الأقرب الله تعالى أعلم أن الماء ها هنا، أن ما ها هنا موصولة، سبحان الله عن الذي يشركون، أنزه الله عن حال هذه الأصنام وعن حال هذه المعبودات، فإن شأن الله عز وجل أعظم منها، حينما جعل المشرك مع الله عز وجل شريكا فإنه يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الشركاء، فإن الله عز وجل لا شريك له، الله واحد أحد، الله وتر، فلا يجوز أن يجعل معه شريك. سبحان الله عن هذا الذي يشركونه به، جل ربنا وعز عن أن يكون له شريك. ويجوز أن تكون ما ها هنا مصدرية، يعني سبحان الله عن شركهم، أنزه الله عن الشرك الذي وقع فيه المشركون، فالله سبحانه وتعالى شأنه أعظم من أن يشرك به، الشرك لا يليق به. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، شأن الله أعظم من أن يشرك به. ثم قال سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء الثلاثة المتوالية ها هنا تدل على معان متقاربة: الخالق والبارئ والمصور. من أهل العلم من قال إن الخالق هو بمعنى الموجد من العدم، والبارئ يدل على هذا المعنى لكن بخاصية، بمعنى أن البارئ دل على خلق ما فيه روح، وهذا الذي نحى إليه الخطابي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فالله عز وجل يبرأ ما فيه نسم، يعني ما فيه روح، وبالتالي فإنه لا يستعمل أو لا تستعمل هذه الكلمة في حق ما لا روح فيه. ولذلك قال علي رضي الله عنه: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. فدل هذا على أن الباري أو البارئ هذا لا يكون إلا في خلق ما فيه روح. وها هنا نستفيد فائدة من فقه أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي أن بعض الأسماء أخص في معناها من بعض، بمعنى أن من أسماء الله عز وجل ما يرد بعضه دالا على معنى عام، ومن أسماء الله عز وجل ما يرد دالا على معنى خاص، فيكون في الأسماء ما هو ذو معنى عام وما هو ذو معنى، يكون في الأسماء ما هو ذو معنى عام وما هو ذو معنى خاص، كما هنا الخالق والبارئ كلاهما يدل على الخلق والإيجاد من العدم، لكن الخلق ماذا؟ أعم. الخالق يدل على إيجاد كل شيء، ما فيه روح وما ليس روح وما ليس فيه روح، وأما البارئ فإنما يستعمل في ماذا؟ فيما فيه روح. وقل مثل ذلك في العليم والخبير، فالعليم يدل على صفة العلم الذي هو شامل لكل شيء، والخبرة علم بدقائق الأمور وخفاياها، فهو يدل على معنى أخص. فإذا بعض الأسماء تدل على معان أخص مما تدل على معان أخص مما تدل على مما تدل عليه بعض الأسماء الأخرى التي تدل على ما هو أعم. ومن أهل العلم من يقول إن هذا السياق يحمل فيه قوله الخالق على معنى الخلق الذي هو التقدير، ومر معنا أن الخلق يأتي بمعنى التقدير، ومن ذلك قول زهير: فلأنت تفري ما خلقت، يعني تنفذ ما قدرت. فبالتالي يكون الخالق دالا على التقدير، والباري يدل على إخراج هذا الذي قدر من العدم إلى الوجود، إخراج ما قدر من العدم إلى الوجود. إذن الله عز وجل يقدر ويخرج الذي قدره من العدم إلى الوجود. إذن هذا هو البارئ، يعني الذي يوجد الشيء الذي قدره. أما المصور فإن المصور من التصوير، والتصوير هو جعل الشيء على صورة، يعني على شكل وهيئة. فالله سبحانه وتعالى ما قدره وأوجده يرتبه على أشكال وهيئات وصور بحسب ما تقتضيه حكمته. فالله عز وجل يجعل الأشياء على صور، يجعل الإنسان على هيئة، ويجعل الجمل على هيئة، ويجعل الحشرة التي هي الذبابة على هيئة، كما يجعل الناس متفاوتين في صورهم، يجعل هذا على صورة والثاني على صورة والثالث على صورة، وهل هم جرة؟ إذن الله سبحانه وتعالى يقدر ويوجد ويصور، وهذا ما دلت عليه هذه الأسماء الثلاثة، وهذا الذي نحى إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره وجمع من أهل العلم. والمقصود أن هذه الأسماء الثلاثة تدور على معان متقاربة، تدور على معان متقاربة، وهذا مما ينبغي أن يلاحظ في أسماء الله عز وجل، فإن من أسماء الله ما يكون بين جمع منها تقارب في المعنى، لكن لا يكون فيما بينها ترادف تام، ربما يكون هناك ترادف في الجملة، لكن أن يكون هناك ترادف تام بمعنى أن يدل هذا الاسم على ما يدل عليه ذاك الاسم من كل وجه، هذا لا يكون، بل لا بد أن يكون هناك خاصية لاسم من أسماء الله عز وجل. وها هنا يحسن بنا يا معشر الأحبة أن نذكر أنفسنا بأمر مهم وشيء عظيم، وهو من أهم المهمات بالنسبة للمسلم، وهو أنه إذا تلا كتاب ربه فإنه ينبغي أن يقف عند أسماء الله عز وجل، وأن يحرص على أن يتأمل ويتفكر ويتفهم المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء الجليلة العظيمة. كيف بك يا عبد الله أن تقرأ كتاب الله من الفاتحة وإلى الناس، تمر بك أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى، لكن لا يتحرك في قلبك محرك يدعوك إلى أن تفهم وتعرف ما معنى كلمة المهيمن، وما معنى كلمة الرقيب، وما معنى كلمة الحفيظ، وما معنى كلمة الجبار والعزيز وإلى آخره. هذا فقه نفيس وعلم ثمين ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه، فإن هذا مما يدخل في إحصاء أسماء الله عز وجل، معرفة معانيها والتفقه فيها والإفادة مما تدل عليها هذه الأسماء من المعاني والمسالك الإيمانية، هذا من جملة الإحصاء لأسماء الله عز وجل. وتدري إذا أحصيت أسماء الله عز وجل أي جائزة تنال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. عمل يسير وأجر عظيم، من أحصاها دخل الجنة، الجنة التي يتمناها كل مسلم ويسعى إليها سعيه. من أسباب دخولها أن تحصي أسماء الله عز وجل، وذلك بأن تتعلم هذه الأسماء فتحفظها وتتعلم وتتعرف على معانيها، مع أن المعاني التي دلت عليها أسماء الله عز وجل شيء عظيم، من الذي يحيط به؟ لكن حسب ابن آدم أن يحيط من ذلك باليسير، والعباد إنما يعرفون من أسماء أو من معاني أسماء الله عز وجل ما هو كالقطرة من البحر، فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتأمل في هذا الموضوع ويتفكر فيه ويتدبره. وهذا من أعظم مقاصد إنزال هذا الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأعظم ما في آيات الله عز وجل ما تعلق بالعظيم سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ولذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكانت أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي التي فيها من أسماء الله وصفاته ما هو معلوم. قال سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قلنا إن أسماء الله عز وجل حسنى، يعني أنها بلغت من الحسن الكمال وحازت من الحسن الغاية، فأحسن الأسماء أسماء الله عز وجل. ووجه كونها حسنى: أولا كونها مضافة إلى الله عز وجل، فهذا يكفي في كونها حسنى، استفادت كونها حسنى من أنها أسماء العظيم سبحانه وتعالى، فكيف لا تكون حسنى بعد ذلك؟ وهي حسنى أيضا من وجه ثان، وهو أنها دلت على أحسن المعاني، فأحسن المعاني ما دلت عليه أسماء الله سبحانه وتعالى، كما أنها حسنى من وجه ثالث، وهو أنها منزهة في معانيها عن كل نقص وسوء وما لا يليق بكمال الله عز وجل. وأسماء الله الحسنى كثيرة، من تلك الأسماء ما يعلمه العباد، ومن تلك الأسماء ما لا يعلمه العباد، فالعباد إنما يعلمون بعض أسماء الله عز وجل. والأسماء الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في 99، يعني ليست الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة 99 اسما فقط، بل هي أكثر من ذلك، كما يدل على ذلك تتبعها، وعلى هذا جماهير أهل العلم. إنما ل99 اسما منها مزية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل بوجه على حصر أسماء الله عز وجل في هذا العدد، إنما يدل ذلك على أن من جملة أسماء الله هذا العدد، يعني الذي هو 99 اسما ومن أحصاها، فإن جزاء ذلك أن يكون من أهل الجنة. قال سبحانه: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أخبر الله سبحانه وتعالى ها هنا بخبر عظيم، وهو أن ما في السماوات والأرض يسبح له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد دلت عليه أدلة عدة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتسبيح الله عز وجل من كل ما في السماوات والأرض يرجع إلى معنيين: إلى تسبيح بلسان المقال، وإلى تسبيح بلسان الحال. كل من وكل ما في السماوات والأرض يسبح الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال: اللهم إلا المردة الكفرة من الجن والإنس، فإنهم قد لا يسبحون الله سبحانه وتعالى بلسان مقالهم، ولكنهم يسبحون الله بلسان حالهم. إذن كل شيء يسبح الله عز وجل بلسان الحال، كل مخلوقات الله عز وجل تشهد وتنطق بعظمته وعلمه وحكمته وعزته، وكل المخلوقات أيضا تسبح الله عز وجل بلسان المقال، وإن كنا لا نفقه تسبيح كثير من مخلوقات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه معه تسبيح الطعام، فكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، وإن كانت أشياء كثيرة لا نفقه ولا نعرف كيف هي تسبح. إذن التسبيح بلسان المقال هذا حاصل أيضا من جميع المخلوقات، اللهم إلا من الكفار، فإنهم لا يسبحون الله سبحانه وتعالى بلسان المقال. قال سبحانه: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يرد في النصوص في القرآن كثيرا أن تعطف بعض الأسماء على بعض، كالعزيز مع الحكيم، يرد كثيرا عطف هذا الاسم على ذاك، وهذا باب لطيف من العلم. الذكي الحاذق من التفت إليه وانتبه إليه، وهو الفائدة العظيمة التي تستفاد من هذا العطف. أسماء الله عز وجل كلها باعتبار أفرادها حسنى، وتزداد حسنا فوق حسن بعطف بعضها على بعض وبضم بعضها على إلى بعض. تأمل في هذين الاسمين العظيمين. العزيز من حيث هو اسم جليل عظيم يدل على أحسن المعاني، وكذلك الأمر في الحكيم. وبضمهما ازداد الحسن حسنا. إذن عزة الله سبحانه وتعالى ليست عزة مقرونة بطيش وعبث وظلم، حاشا وكلا، إنما عزة الله مقرونة بحكمته، كما أن حكمة الله عز وجل ليست حكمة الضعيف ولا حكمة فاقد السلطان، إنما هي حكمة العزيز. فما أعظم اجتماع هذين المعنيين، العزة مع الحكمة والحكمة مع العزة. قال جل وعلا: وهو العزيز الحكيم. العزيز مر بنا الكلام فيه في درس البارحة، وقلنا إن العزيز دال على صفة العزة، والعزة في صفات الله عز وجل ثلاثة معان. ما هي؟ عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. فالله عز وجل عزيز بهذه المعاني. بقي الكلام في الحكيم. الحكيم أيضا يدل على ثلاثة معان. كل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الحكيم من الحكم، فعيل بمعنى فاعل، حكيم بمعنى حاكم. الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. والحكم لله سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل حكم الله عز وجل نوعان: حكم كوني وحكم شرعي. والحكم كوني وشرعي ولا يتلازمان، وما هما سيان. تأمل في كتاب الله عز وجل تجد أن الحكم جاء تارة بمعنى الحكم الشرعي: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا الحكم حكم شرعي. وهناك حكم كوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني. حكم الله الشرعي هو كل حكم لله عز وجل بينه وأنزله في كتابه أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والأحكام معروفة يعني من جهة أصول الفقه ومن جهة ما جاء في الفقه مستفاد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحكم الكوني فهو ما حكم الله عز وجل به في كونه مما قدره جل وعلا، فهو يحكم برزق فلان وبعز فلان وبذل فلان وبحياة فلان وبموت فلان وبهبة فلان إلى غير ذلك من أحكام الله عز وجل الكونية. والفرق بين هذين الحكمين أن الحكم الشرعي ملازم لمحاب الله عز وجل، كل ما حكم الله عز وجل به شرعا فإنه محبوب له، ولا يلزم هذا في الحكم الكوني، يعني لا يلزم أن كل ما حكم الله عز وجل به شرعا كونا أن يكون هو في ذاته محبوبا لله، لكن لا بد أن يكون ما يترتب على وجوده محبوبا لله ولذلك حكم به. أيضا الحكم الكوني لا بد أن يقع ما حكم الله عز وجل به كونا، إنه لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يكون هناك من يدفع حكم الله ويمنع نزوله، حاشا وكلا. أما حكم الله الشرعي فإنه قد يقع وقد لا يقع، من الناس من لا يستجيب لحكم الله عز وجل ولا يحكم بما أنزل الله ولا بما شرع الله، لكن ما حكم الله به كونا فإنه لا بد من وقوعه ولا شك. إذن هذا هو المعنى الأول للحكيم، وهو من له الحكم، يعني الحاكم الذي له الحكم سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأول والثاني كلاهما مما يختص به الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يحكم شرعا من عنده، لا يجوز أن ينازع الله سبحانه وتعالى في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية إنما هي لله، الله يحكم بما يشاء. وكذلك الأمر في الحكم الكوني، فالذي يحكم في هذا الكون ويتصرف فيه بما يشاء إنما هو الله سبحانه وتعالى، فمن نسب إليه هذا أو هذا فلا شك أنه، فمن نسب هذا أو هذا لغير الله عز وجل فقد جعل مع الله شريكا، وهذا حقيقة الشرك. المعنى الثاني أن الحكيم بمعنى المحكم، فتكون هذه الكلمة راجعة إلى معنى الإحكام بمعنى الإتقان، والله عز وجل قد أتقن وأحسن وأحكم كل شيء من أحكامه الشرعية ومن أحكامه الكونية. خلق الله عز وجل محكم ولا ترى فيه تفاوتا، أتقن كل شيء خلقه تبارك وتعالى، ولا يمكن أن ترى في خلق الله سبحانه وتعالى سوءا أو خللا، إنما كل ما خلقه الله عز وجل فإنه محكم. كذلك ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو أحسن الشرع، وما حكم به شرعا هو أحسن الحكم، لا يمكن أن يتطرق إليه خلل ولا يمكن أن يقع فيه تناقض، حاشا وكلا. إذن الله الحكيم بمعنى المحكم. المعنى الثالث أن الله هو الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها وتنزيلها منازلها، والله سبحانه الحكيم بهذا المعنى، فكل ما يخلقه ويقدره ويشرعه ويحكم فيه فله فيه الحكمة البالغة. وأدلة ثبوت الحكمة في خلق الله عز وجل وأمره وشرعه أدلة كثيرة لا تكاد أن تحصى، تبلغ العشرات بل المئات بل الألوف، وهذا بين ظاهر لمن تأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما يقع في هذا الكون، كل ما بلغك علمه مما قدره الله، كل ما تقرأه في الكتاب والسنة من الأحكام أو من الأخبار أو مما يكون في الآخرة، فاعلم أن لله في ذلك حكمة بالغة. ولكن حذاري أن تروم الوصول إلى كل حكمة في كل شيء شرعه أو خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا باب من أبواب الزلل، وسبب من أسباب الانحراف، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا الذي ينقر عن حكمة الله عز وجل في كل شيء، لماذا شرع الله كذا؟ ولماذا جعل الله هذه العبادة على هذه الصفة؟ ولماذا أعطى الله فلانا ومنع فلانا؟ ولماذا هدى هذا وأضل ذاك؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ اعلم يا عبد الله أن العبادة الضعاف الذين هم محدودون في تفكيرهم وعقولهم وإدراكهم لا يمكن أن يحيطوا علما بحكمة الحكيم العليم العظيم الواسع الكبير سبحانه وتعالى. إنما حسبهم أن يعلموا ثبوت الحكمة لله سبحانه وتعالى إجمالا، فيستدلوا بما علموا على ما جهلوا. انتبه لهذه القاعدة، نحن بني آدم نستدل بما علمنا من حكمة الله على ما جهلنا. قد نعلم تفاصيل لكنها تفاصيل محدودة، لكننا لا نعلم التفاصيل في كل شيء من الخلق والأمر. إذن نستدل بما علمنا على ما جهلنا، أما أن نتطلب حكمة الله في كل شيء، أنت لا تستطيع أن تحيط علما بحكمة مخلوق مثلك في كل فعل أو تصرف يفعله، فكيف تريد أن تحيط علما بحكمة الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ هذا مما ينبغي التنبه له يا إخوته. يكفينا أن نعلم ثبوت الحكمة لله عز وجل إجمالا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أطلعنا على شيء من حكمته في هذا الشرع البديع وفي هذا الكون المخلوق البديع. فإذا بقيت هناك أشياء جهلنا حكمة أو وجه الحكمة فيها، فينبغي أن نكل هذا الذي جهلناه إلى الذي علمناه، ولا نتحير. وأسوأ من ذلك أن نتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته. إن أعطانا الله فإعطاؤه بحكمة، وإن منعنا الله فمنعه بحكمة. إن أمر الله فأمره لحكمة، وإنها فنهيه لحكمة. كل شيء من الله عز وجل فهو لحكمة. هذا ما يتعلق به اسم الله الحكيم، والذي ينبغي علينا أن نفيد منه من هذا الاسم وأمثاله، أن نخرج بفائدة مسلكية تعود علينا في قلوبنا وفي أفعالنا وفي أخلاقنا، بفائدة حقيقية. حينما نعرف مثلا أن الله عز وجل له الحكم، وأن حكمه كوني وشرعي، فالواجب علينا أن نعتقد أن حكم الله عز وجل له حكمة في شرعه وفي قدره، كذلك أن نصبر لحكم الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول واصبر لحكم ربك، نصبر لأي الحكمين، الشرعي أو الكوني أو لكليهما؟ نصبر لحكم الله عز وجل الشرعي والكوني. هل حكم الله الشرعي يحتاج إلى صبر؟ إذا أمرك الله بأمر هذا حكمه، حكم الله بوجوب الصلاة، الصلاة تحتاج إلى صبر، أليس كذلك؟ الله عز وجل حكم كونا وقدرا بأن يكون الإنسان فقيرا، هذا يحتاج إلى صبر. إذن الواجب أن نصبر إلى أن نصبر لي الحكمين الشرعي والكوني. إذن هذا الذي ينبغي أن نتلمسه في تفقهنا وفي تعلمنا لأسماء الله عز وجل وصفاته، أن نخرج بفوائد تعود علينا في إيماننا وفي سلوكنا بفائدة عظيمة. واعلموا يا رعاكم الله أن السير إلى الله سبحانه وتعالى من طريق أسمائه وصفاته شأنه عظيم، ولا يوفق إليه إلا السعداء الموفقون. إذا فتح الله عز وجل عليك بابا إلى السير إليه سبحانه وتعالى من خلال تدبرك أسماءه وصفاته وإفادتك من هذه الأمور العظيمة، فإن هذا باب من الخير ينبغي عليك أن تحرص عليه، فإنه لا يصل إليه إلا الأفراد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا من ذلك حظا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. الله عز وجل كما مر بنا له ملك السماوات والأرض، كل شيء فالله مالكه والمتصرف فيه بحكمه ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. لا ينازع الله عز وجل في شيء، ولا يملك أحد معه شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون ماذا؟ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، وما له منهم من ظهير. ليس لأحد من المخلوقين مهما علت درجته شيء مع الله عز وجل، فكل من في السماوات والأرض لا يملكون شيئا ملكا حقيقيا. قد يملك الإنسان شيئا ملكا إضافيا بتمليك الله عز وجل له، وهو ملك ناقص محدود محكوم بأمر الله القدري وبأمر الله الشرعي. أما الملك الحقيقي المستقل فهذا لا يمكن أن يكون لأحد، ولا حتى لذرة في السماوات ولا في الأرض. وإذا لم يكن لأحد ملك مستقل لشيء، فهل له مشاركة مع الله عز وجل؟ يتشارك هو مع الله في ملك هذا الشيء؟ فالجواب لا. الله عز وجل نفاها هنا حتى المشاركة، لا الاستقلال بل حتى المشاركة. طيب، قد لا يكون لأحد ملك مستقل ولا مشاركة، لكن هل يمكن أن يكون لأحد معاونة لله عز وجل يعين الله؟ الجواب لا. وما له منهم من ظهير يعني معاون، فالله هو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فهو مفتقر إليه. إذن الله له ملك السماوات والأرض. إذن ينبغي أن يستيقن الإنسان بذلك، فيطلب حين يطلب من المالك لكل شيء. لماذا يتوجه الإنسان لمن لا يملك فيسأله ما يملكه الله سبحانه وتعالى؟ وأشنع شيء في هذا أن يكون سؤاله سؤالا شركيا. سبحان الله. يسأل الإنسان الأموات ويدع ملك الأرض والسماوات. يا لله العجب، أي خذلان كهذا الخذلان. المقصود أن المؤلف رحمه الله أعاد علينا التأكيد على هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، واستدل على هذا أو عطف على هذا قوله تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يقول الله عز وجل: يخلق ما يشاء. خلق الله عز وجل إنما يكون بعد مشيئته، فالله عز وجل علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق. يخلق الله عز وجل عقيب مشيئته، يخلق الله عز وجل عقيب مشيئته. وهنا وقفة يقفها بعض أهل التفسير، وهي أن الله عز وجل يقول يخلق ما يشاء، ومعلوم عندكم أن ما تستعمل في غير العاقل، فكأن الأمر والله تعالى أعلم استعملها أو ذكرها هنا ما وليس من، لأن غير العاقل أكثر من العاقل في مخلوقات الله عز وجل، غير العاقل أكثر، فلوحظ الأغلب، لوحظ ماذا؟ الأغلب. فقال جل وعلا: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. القسمة في هبة الأولاد أربعة: من الناس من يرزق الإناث، كل ذريته إناث، يهب لمن يشاء إناثا. القسم الثاني: من يوهب من قبل الله سبحانه وتعالى الذكور فقط، كل ذريته ذكور. ومن ذلك أو من الناس، وهو القسم الثالث، من يعطيه الله عز وجل الذكور والإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يرزق ذكورا وإناثا. ولا شك أن هذا يعني هو الشيء الذي يتمناه أكثر الناس، أن تكون ذريته ماذا؟ ذكورا وإناثا. والقسم الرابع: من يجعله الله عقيما، لا يرزق لا ذكرا ولا أنثى. كل ذلك راجع إلى حكمة الله عز وجل ومشيئته، الله عز وجل شاء ذلك بمشيئة مقرونة بحكمة، شاء الله ذلك بمشيئة مقرونة بحكمة. إذن حينما خلق الله عز وجل هذا وقال سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فاعلم أنها ليست مشيئة مجردة، وإنما هي مشيئة مقرونة بحكمة. من رزق الإناث فليعلم أن هذا أحسن، أن هذا أحسن شيء يرزقه، وأن الله عز وجل أراد له الخير في ذلك. ولعل لهذا تتمه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.